لنصرة الباطل وجهدك انت لنصرة الحق. كتابهم المقدس ترجموه لاربع تلاف لغة، ولسه 500 لغة من لغات العالم ماشيين في الترجمة بتاعتها. احنا القرآن بتاعنا لغاية سنة 92 ما كانش يترجم غير لثمان لغات بس. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا، شوفوا احنا بنعمل ايه في ديننا، شوفوا احنا مقصرين في حق ديننا ازاي. قارن بين جهد اهل الباطل لهدم الحق وجهدك انت لنصرة الحق. ما هو ما بوش يقف يتفرج، والله يعني اما بوش يقف يتفرج فيبص على قناة روتانا كده فيلاقي المسلمين، فيلاقي ناس قاعدة ترقص، فيقلب على قناة دريم يلاقي مسلمات، يلاقي ناس قاعدة ترقص او ستات قاعدة ترقص، يقلب على ارض يلاقي ستات قاعدة ترقص، يقلب على اوربت يلاقي ستات قاعدة ترقص، فيقول يا القنوات دي انجليزية ولا المانية ولا ايه، شكل الستات اللي فيها مش اوروبي، يقولوا له ده دول مسلمين، مسلمين يبقى يعملوا ايه؟ يعملوا ايه يا عم الشيخ؟ مسلمين يبقى يعمل ايه؟ يبقى حطوا الصليب على المصحف في العراق، ويبقى حطوا المصحف في المرحاض في جوانتنامو وشدوا عليه السيفون. ما خلاص لما ناتاليا اليهودية تبص على قناة اوربت ولا دريم وتشوف المسلمات بيعملوا اللي هي تخزى انها تطلع في القنوات الفضائية تعمله، خلاص تقوم جايبة ورقة ورسمة صورة خنزير وكتب عليها محمد ومصوراها وموزعاها، هيعملوا لها ايه؟ اذا كنا احنا وصلنا لهذا المستوى، قارن بين جهدك لنصر دينك وجهد اهل الحق من اصحاب علو الهمة لنصر دينهم. في ناس خدمت الدين ده يا جماعة، يعني في ناس لفت 4000 قرية في مصر على رجلها من اجل نشر الدعوة. يعني اسمع عن واحد، وايام زمان كان ايه يعني، كان بيجتهد، كان ينزل قرية كل يوم يفضل يمشي لغاية ما واحد يقول له اتفضل غدا ولا حاجة، يقول له جزاكم الله خيرا، يدخل يقعد يكلمه في الدين ويدعوه عشان يبدأ ايه دعوة في هذه القرية من خلال هذا الرجل. ففي مرة من المرات، وزمان كان الدين غريب مثل الوقتي، يعني انا اتذكر ان زمان الواحد اتفرج على جزء من فيلم كده، فكان المخرج عايز، هو فيلم كان في الاربعينات مثلا تاريخه، فالمخرج عايز يقول لنا كمشاهدين يعني ان البطلة بتهرب من اهلها ساعة اذان الفجر، فجايب منظر وهي خارجه من بيتها والشمس طالعه ومغرقه الدنيا والفجر بيقول الله اكبر الله اكبر. يعني ما كانوش يعرفوا ان الفجر بيبدا قبل ما الشمس تطلع. يعني تخيلوا يا جماعه، تخيلوا في هذه الفتره، تخيلوا واحد نازل قرى عشان يدعو لله، ممكن يلف قريه كامله ما يلاقيش واحد ملتزم، فصاحبنا نازل بالعجله بتاعته لف القريه ما فيش حد قال له السلام عليكم، يعمل ايه؟ يروح فاضي؟ ما ينفعش. وامال يتقال علينا دماغنا ناشفه ازاي بقى؟ ما ينفعش يروح فاضي. فقام نقي واحد كده شكله طيب ومحترم ماشي في الطريق، وقام داخل فيه بالعجله. الاثنين وقعوا، معلش انا اسف، معلش اعذرني، اصل انا غريب ويبدو ان انا بقى من الجوع والتعب بقى ما عدتش شايف قدامي طب اتفضل غدا فقوي جزاكم الله خيرا. وكان هذا الرجل يعني هو اول واحد داعيه الى الله في هذه القريه، الرجل اللي هو دخل فيه بالعجله ده. فيعني في ناس يا جماعه بذلت لهذا الدين، في ناس تعبت لهذا الدين، انت عملت ايه؟ فين اخلاصك للدين؟ يعني ايه يا جماعه الاخلاص؟ مش معناه ان انا اتصلي مش عشان الناس. الزوجه يعني ايه زوجه مخلصه لجوزها؟ يعني ايه ام مخلصه لاولادها؟ يعني عايشه حياتها عشان اولادها، حتى وهي بتموت قاعده توصي الناس على اولادها، وقاعده توصي اولادها باللي ينفعهم. يا جماعه الاخلاص يعني ان انا اعيش لديني، يبقى ديني هو قضيه حياتي. احنا عايشين في مأساة، من كسوفا لكشمير لافغانستان للعراق للسودان للعراق، لا احنا عايشين في مأساة. كنت بتكلم احد الشباب بقول له يعني الدنيا مولعه، الدنيا هنا مولعه، وفوق الجنه معده، وتحت النار مسعره، وانت نايم ازاي؟ ازاي في وسط هذا الوضع المقول انت نايم؟ الكلام ده لا يدفعنا ان احنا نستعجل طبعا على الاطلاق. يعني كان في كلمه يعني لاحد زعماء الهند، غاندي يعني، كان اجتمع مع اطفال الهند في مره من ذات المرات، فبيقول لهم يا اطفال الهند اريد منكم ان تاخذوا اطول فتره ممكنه لكي تكبروا. يعني ماما يعني حاجه محسوبه يعني مش بمزاجهم، قصدوا عيشوا طفولتكم. هو بالظبط يا جماعه الكلمه دي انا بقولها لكم دلوقتي جميعا، عيشوا سنه اولى التزام بتاعتكم، عيشوا سنة أولى التزام في حياتكم، عيشوا فترة كل هدفكم فيها بناء شخصية المؤمن العابد. ليه؟ عشان تبقى راجل بحقيقي وحقيقي. عيش فترة كل قضيتك إيمانك وتغطية الإيمان في قلبك وفهم معاني العبادة والتربية وإزاي تتربى وإزاي تبقى راجل راجل يوم ما تتحط على ثغرة من ثغور الدين تسد بحق وحقيقي. عيش الفترة دي على قد ما تقدر. سيدنا موسى كان في مدين، اللي بني إسرائيل بيتذبحوا في مصر على يد فرعون، وهو 10 سنين قعد في مدين. طب يا رب كفايه سنتين وبعثوا بقى ينقذهم؟ لا،

انا جبت لكم من عند واحد مش خايف في الفار، يبقى بالتاكيد معاه مدد من ملك السماوات والارض بقى. فيا جماعه عايزين ناخدوا الناس بهذه الاخلاق. الناس دلوقتي اصبحوا في انتكاس في مساله الرحمه والرفق، ما عادش في رحمه ورفق. من عدة ايام وانا قاعد في المستشفى في استقبال المستشفى لقيت فجأة طوفان منتقبات داخلين عليا، فين يا جماعة احنا، في حاجة حصلت ولا ايه؟ ولقيت معاهم ست كبيرة عجوزة جدا قاعدة في السن، فبدأت اكشف عليها، فحسيت ان هي اصلا يعني فقرة العقل، ما هياش عقلة يعني فقرة عقلها ولا ايه، فربنا يعافينا. فبدأت يا جماعة عندها سكر مش عارفين، يا جماعة عندها ضغط مش عارفين، مش عارفين ازاي، مش انتوا اللي جايبينها، مش انتوا اهلها، لا والله ما نعرفها. قال لها امال دي مين دي؟ ده منظرها كده، يا اما دي الكلى بتاعتها ضربت، يا الكبد بتاعها ضرب، يا الضغط بتاعها طلع، ايه حالتها؟ قالوا احنا كل اللي نعرفه عنها ان دي واحده بقالها 8 سنين تعبت، اولادها حبسوها في اوضه وقفلوا عليها بالليل. بقالهم سنتين ونص ما فتحوش باب القفل، ما فتحوش القفل. في منفذ في الاوضه من فوق بيرموا لها الاكل فيه، بيرموا لها الاكل من فوق، ما حدش بيدخل يشوفها حتى بتقضي حاجتها ازاي. ولا بتعمل ايه؟ بيقولوا كسرنا، دخلوا عليها، دخلوا عليها بقى قبل ما يجيبوها، قعدوا 12 ساعة ينظفوا الأوضة من الزبالة اللي فيها. 12 ساعة! واحدة عندها 80-90 سنة بقالها سنتين ونص محبوسة في أوضة مقفول عليها بالقفل، ما بتشوفش الدنيا ولا بتشوف حد ولا حد حاسة بيشوفها بتقضي حاجتها ازاي؟ شايفين يا جماعة اللي يعني دي مش كلمة قصر يا جماعة، ده كفر والعياذ بالله، ده كفر. يعني ده الخطوة وصلت، يعني هذا لا يخرج من قلب حتى عبد فرد ايمان. ايه اللي وصل الناس لهذه الدرجة؟ والله حالة زيها في المنصورة يا نوت قريبة منها برضه، واكتشفنا هذه المرأة، اخ اكتشفها وانا داخل ازور هذه المرأة، انا كنت خايف اصلا من الزهاليز اللي هم حطينا فيها. وبعد كده اوضة ضيقة جدا عاملة زي القبر، ولقيت امرأة عندها يجي 100 سنة قاعدة فيها، نفس المنظر كده، نفس المنظر. فبدأنا يعني نقول ايه، كل واحد يروح لها يوم يأكلها حاجة بالنار وحاجة بالليل، الست بيتقفل عليها قد ايه من غير قفل. اولادها اول ما عرفوا رحنا مرة لانهم قافلين الباب بالقفل من بره، عاملين قفل جديد للباب عشان محدش يعرف يدخل مننا. واحدة من انتوا عايزين ايه، ده احنا بنخدمها وشايلينها في عينينا والله ما محتاج اي حاجة منكم ايه ده يا جماعة، ايه ده؟ ففي وسط لما القلوب يعني بيوصل فيها المرض والقسوة لهذه الدرجة، لما احنا نطلع بقى ونبقى ملائكة في رحمة، لما احنا نطلع ونبقى رسل رحمة، لما نشتغل في صناع المعروف ونروح نزور بيوت المكفوفين ونروح نزور بيوت اليتامى ونروح نزور مستشفى الأطفال في الأعياد وفي غير الأعياد ونذاكر للأطفال المرضى ونروح نشوف الحالات الفقيرة في بيوتها ونجيب لي دول أكل وندي لدول فلوس ونجيب لي ده دواء ونحجز لي ده كشف بره عند الدكتور ونشوف مشاكل الناس يا جماعة، نشوف مشاكل الناس. الراجل الغلام ده كذب البلد كلها بإن هو شاف مشاكل الناس، بقى خدوم للناس. تعالى يبرى والأسمع اللي هو الولد أعمى والأبرص مرض كلدي عضال لا علاج له حتى الآن، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس الملك، ما هو مادام بيعمل كده لله السمعة بتاعته انتشرت. جليس الملك ده واحد بقى ايه يعني بتاع الملك كده اللي قاعد معاه على طول بقى إيه. فسمع جليس الملك وكان قد عمي، فذهب إليه وقال له: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. يعني راح له بقى شايل بقى حاجه بقى كميه ما حصلتش من الاموال مثلا او كله، قال له كل ده ليه لو انت شفتني. فقال: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله، فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك، فامن بالله فشفاه الله. بدانا في حركه المعجزات بقى، دي معجزات كرامات خارقه للعاده، كل ده بسبب اليقين. القصه دي مليانه كرامات من اولها لاخرها بسبب اليقين يا جماعه، بسبب اليقين. عشان كده قلنا قبل كده في فرق بين حسن الظن في الله ان يكون عندك اليقين ده وتعامل ربنا، وبين الغرور في الله. الشاب اللي لما يتاخر عليه وظيفه ولا البنت اللي يتاخر عليها جواز، ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ بيعملش كده ليه؟ انت عملت انت ايه ربنا اصلا؟ طب ربنا له حق عليك، فلما انت ما تاديش حقه من حقه يقول لك انت ما عملتش ليه؟ انما انت حقك عليه ايه اصلا عشان يديك اي حاجه؟ ايه حقك؟ ايه حقك اللي انت عملته لربنا؟ ولا ايه اللي انت عملته لله في يوم من الايام؟ فيعني فجليس الملك راح له قال له: ما هاهنا لك ايه؟ اجمع. تحس بكلمة اجمع دي ان اهل الدنيا حاسين ايه؟ شوف بقى، شوف كل ده ليك انت، ما تشفيني. يعني تحس ان اهل الدنيا بيعصموا الدنيا قوي يا جماعه. المفروض يعني الغلام ما قالوش لا ما باخدش فلوس، وما قالوش الكلام ده خالص. الغلام ما ردش اصلا على الفلوس، الغلام قال له انا لا اشفي، انما اشفي الله. خلاه في التوحيد على طول. قال طب ليه يا جماعه؟ ما هو اهل الدنيا دول هيتعلموا منين الزهد في الدنيا؟ مننا احنا. نشتم في الدنيا هيطهقوا مننا ويسيبونا ويمشوا لو شتمنا فيه. خلاص نشكر في الدنيا يبقى هم جايين عشان نبوظهم اكتر بقى. امال نعمل ايه؟ ما نتكلمش في الدنيا اصلا، ما نصطدمش في الدنيا، نكلمهم عن الدين وعن ربنا وعن الاخره. هو لوحده هيعرف بعد كده الدنيا حجمها ايه في حياته، هيعرف بعد كده. الناس عامله عارفين التاكسي وهو ماشي، التاكسي بيبقى قدامه مرايه، بيبقى قدامه ازاز. الازاز القداماني ده بيخليه يشوف العربيات والدنيا اللي قدامه بحجمها الحقيقي، وجنبه مرايه بتخليه يشوف اللي وراه بحجمه مصغر. اهو يا جماعة الناس الوقت عكس الموضوع، اللي جاي قدامه هو الاخرة واللي ورانا هو الدنيا. الناس حاطة مراية مكبرة للدنيا فشايفة الدنيا كبيرة رغم الدنيا هي اللي ورا، وحاطة مراية صغيرة او للاخرة فشايفة الاخرة صغيرة. احنا عايزين نعدل المرايتين، احنا عايزين نحط مراية الاخرة قدام، ازاز الاخرة قدام الناس تشوف الاخرة كبيرة، ونحط مراية الدنيا على جنب لان الدنيا هي اللي فايتة، الدنيا هي اللي بتساعد. فاحنا عايزين نشوفها بالقدر اللي نحتاج اليه بس في السير، القدر اللي نحتاج اليه. فدي يعني مع... يعني شفته قبل كده واحد جه قال انا كنت ماشي والله ولقيت خروف ميت ومعفن، بس تصدق والله ما رضيت ابص له ولا خدت منه حاجة. انا لقيت والله حته الدبانه كده وقفت، بس والله ولا بصيت لها ولا بصيت لجناحها. مش هي دي الدنيا؟ احقر عند الله من هذا الجدي الاسك الميت، واحقر عند الله من جناح بعوضه. ما هتلاقيش شاب جاي يقول لك يا سلام ده انت لو كنت شفتني ايام السكسوكه، يا ده انا كنت بقطع السمكه وديلها. يا بس عشان ربنا لله لله. فين بقى؟ فين لله بقى؟ ده انت حب ايام زمان مالي قلبك. فين لله يا جماعه؟ اللي بيضحي بالدنيا بيضحي بيها وهو حاسس انه ما سابش حاجه، هو ساب جناح بعوضه، جدي ميت متعفن، ساب ايه؟ ساب ايه؟ ما ها هنا لك اشبع ان انت شفيتني، انا لا اشبي ولكن يشفي الله. فان امنت بالله شفاك الله، دعوت الله فشفاك، فامن بالله فشفاه الله. بدا الموضوع هنا يتطور لمرحله خطيره جدا. الدعوه دخلت هنا مجال ما كانتش بتدخله قبل كده خالص. الدعوه هنا دخلت في مواطن حاصنه جدا. عشان كده يا جماعه في ناس من اللي قاعدين قدامنا دلوقتي ممكن يوصلوا الدعوه لاماكن عمر ما حد يعرف يوصلها لها. ممكن توصل الجامعه الدعوه وتدخلها في اماكن ما حدش يعرف يوصلها. فكل واحد امين على توصيل الدعوه للمكان اللي هو بيشتغل فيه، للاسره اللي هو فيها، للبيئه اللي هو بينتمي اليها، لان الدعاه هيوصلوا لفين. فاذا يجب ان احنا نتابع هذه القضيه. بدات الدعوه تنتشر في افاق خطيره. لا ده الموضوع ساعات خطير بقى، الموضوع هنا ما عادش يتسكت عليه. فذهب الجليس الى الملك وجلس كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ مين اللي رجع لك عينك؟ انا مش فاكر ان انا رجعت لك عينك. من رد عليك بصرك؟ فقال ربي. ربك؟ مش انا اللي رجعت له عينه. اولك رب خيري؟ فقال ربي وربك الله. يا سلام يا رب على اليقين. شايفين اليقين يا جماعه؟ شايفين اليقين؟ القصه دي فيها كميه يقين يتزلزل ليه القلب. ربي وربك الله، انت مش عارف الكلمه دي ثمنها ايه؟ فاخذ يعذبه فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. فجاء بالغلام فقال له يا بني يا حبيبي يا ابني. وطبعا لازم بقى في الاول يتبع معاه اساليب اللف والدورات. يا بني ابلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتفعل كذا وكذا؟ انت يا ابني السحر بتاعك اللي الساحر بتاعي علمهولك وصل بيك لهذه الدرجه. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، وفاهم كويس جدا الغلام ده بيعمل ايه وبيدعو ولا ايه. انتوا فاهمين الكلمه اللي قالها الملك؟ لو حد منكم معايا هيفهم الكلمه. الملك بيفتح للغلام ده بموارد من تحت لتحت كده، من تحت الترابيزه بيمد له كارت كده، بيقول له ايه؟ بيقول له انا مستعد اسيبك. تفهمين؟ معقوله يا جماعه؟ اسيبك والله، بس على شرط ايه؟ انك تعلن قدام المملكه ان اللي انت بتعمله ده سحر، وانك تعلن انك تعلمت السحر ده في مدرسه الملك وتحت توجيهات الملك وفي اوامر الملك. واخدين بالكم يا جماعه؟ بيحاولوا يلبسونا الجلابيه بتاعتهم، بيحاولوا يلبسوا الحق الجلابيه بتاعت الباطل. ليه؟ ما هو يا جماعه ده اسلوبهم. هيحتووك ازاي؟ هيحتووا اهل الحق ازاي؟ وخد بالك ما قالوش ابلغ من عقيدتك وايمانك ويقينك. عقيده ايه؟ عقيده انت هتدخل في المعركه اسلحه ما نعرفش نحاربك بيها ليه؟ احنا ما عندناش عقيده، احنا ناس بلا عقيده. فلو الموضوع بقى عقيدة يبقى احنا نظهر ان احنا مفتوحين قدام الدنيا، يبقى لازم تشويق صورة الدعاء. أبلغ من ساحر، ده ساحر يا جماعة، ده ساحر. الجهاد الافغاني ده صناعة امريكية، ده الصحراء الامريكان هم اللي صنعوه، بن لادن ده صناعة امريكية بغض النظر عن السلبيات والايجابيات في هذه الاشخاص، ولكن اللفظ نفسه هو اللي لينا، ان هو دايما يقول ده صناعة امريكية، ده امريكا هو اللي مدتهم بالسلاح. ليه؟ هي دي كلمة ابلغ من ساحر، التشويق بقى، مرحلة التشويق، ويحاولوا ان هم يستعملوا نفس الاسلحة بتاعتنا، فلنأتينك بسحر مثل، قال لا انتوا بتجيبوا القرآن، انا اعمل القرآن ايه؟ ده النووي والبيولوجي والكيماوي ما مش عارف يعمل معاكم حاجة بالقرآن بتاعكم ده، هنعمل لكم الفرقان الحق في الآخر بقى. أبقى شاكين يا جماعة أهل الباطل، حسيت بضعفهم قد ايه؟ حسيت لأن الحق أقوى من كل شيء، وأقوى من كل سلاح، ده بيوصل في الآخر إنه عايزك بس تعترف بيه، مش هو اللي يعترف بيه، أنت كل القلوب اعترفت بيه خلاص، إنما هو عايزك تعترف بيه قدام الناس. وتقول لهم ده مش صبر يا جماعه، قال سبحان ربي. فيعني فابلغ من سحري كانك تبري الاكمى والابرص وتفعل كذا وكذا. فالغلام طبعا بكل الربانيه اللي عنده والفهم اللي عنده ما ينطليش عليه هذا الكلام، فقال انا لا اشفي احدا انما يشفي الله. يا سلام يا سلام، شايفين يا جماعه قطر ماشي في طريقه، قطر. عارفين سيدنا موسى مع فرعون في سوره الشعراء؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ انتوا سامعين الراجل اللي دماغه عجيبه ده بيقول ايه؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال لا، ده ضربت خالص، ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، ده العمليه ضربه خالص. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قال لا، ان رسولكم الذي ارسلكم لمجنون. كان ممكن يقول انا مش مجنون، انا عايش. ما بيسويتش، قطر وماشي في سكته. خليك قطر، خليك قطر. اهلك يقعدوا يكلموك في الدين، قطر خلص وامشي. اصحابك يحاولوا يفتوك، خليك قطر كمل وامشي. خليك قطر يا جماعه، خلي كل واحد منكم قطر في طريقه لله، مفيش حاجه توقفه ابدا، قطر ماشي. ففرعون في الاخر لما لقى مفيش حيله معاه، قال، شوفوا بقى الكلمه اللي قالها، لئن اتبعت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. لئن اتبعت ايه؟ إلها. ده كل الكلام عن الربوبية، ما رب العالمين، رب المشرق والمغرب، رب ربكم ورب رب السماوات. لا، كلها رب رب رب رب. ايه اللي خلانا ندخل في لفظ الله؟ لاني اتبعت ايه؟ الها مش ربا. عارفين ليه يا جماعه؟ اصل رب دي يعني اللي انعم عليك واكرمك، انما اله يعني هتسمع وتطيع لمين؟ مين كان مين اللي له سبع قطعتك ولاءك وانتمائك؟ مين اللي لما هينزل شريعه هتتحكم الى شريعته؟ فهو ده اللي حصل هنا. قال له بص بقى، يعني ربك الله، ربك الله مالناش دعوه، انما هتسمع وتطيع لي انا، والا لاجعلنك من المسجونين. يبقى ليه الملك حارب الغلام رغم انه ما كانش مدوي حاجه؟ لانه خايف ان يتعدى على ان الرعيه بتاعته تسمع وتطيع له وحده. الخارجي الله أكبر الله أكبر الله رسول الله

فاجتنبت فاذا برجل يشتد من قلبي كانه طير فنظرت فاذا هو سعد بن ابي وقاص فانطلقنا الى رسول الله فاذا برجل ينافح دونه فقلت خذ طلحه فذاك ابي وامي فاذا هو طلحه بن عبيد الله طلحه وسعد وابو بكر من اول ثلاثه اسلموا في مكه هم دول اللي وقفوا ساعه الازمه ليه؟ هم دول اللي اتربوا مين اللي وقف مع النبي في حنين لما المسلمين جروا ومسلمه الفتح جروا وحديث العصر الاسلام جروا اللي اتربوا على ايد النبي عليه الصلاه والسلام اللي اتربوا يا جماعه عايزين كده عايزين نتربى التربيه تطلع نموذج يتشق قدامه الشيخ بتاعه نصين وهو ما يرجعش التربية بتصنع نموذج يتحط قدامه كنز ويتقال له ما هنا لك اجمع ما يبصروش التربية بتصنع نموذج يطلع على الجبل الجبل ينزل وما ينزلش التربية بتصنع نموذج يتعرض عليه يبقى من اكبر المراكز في الدولة في مقابل الدين والايمان يختار الدين والايمان ما كان في هذا الطريق من تضحيات التربية هي اللي بتصنع نموذج ده التربية اللي بتصنع نموذج شاب لما يتعرض عليه وظيفة حرام ما يقعدش يلف ويدور حوالين نفسه ما يفكرش اصلا فيها ما يفكرش التربية اللي بتصنع نموذج مش شاب ولا بنت عشان يتصلوا بيعيطوا ونعمل ايه والفتن والشهوات فتن ايه وشهوات ايه اعلى من الفتن ومن الشهوات هي دي قمة التربية يا جماعة هي دي خطورة التربية عشان كده عايزين نتربى عشان ننال هذا الزمان عشان كده يا جماعة اوعوا حد منكم يفتكر ان الدرس ده اخره اوعوا بقى الدروس لازم تتحضر بقى الدروس كلها على الاجازة دي لازم تكتب شاشات الاجتهاد دروس وشرايط وصحبة صالحة وبيئة ايمان وقراية كتب وتلعب على نفسك في العبادة وتوسل الى الله ان هو يعلمك ويفهمك ليه عشان تتربى عشان تبقى راجل اعرف اخ زميلي والله يعني رزق باربعة ابناء في اول هو لسه شاب صغير يعني اربع ابناء الواحد منهم تقعد معاه خمس دقايق يطير لك عقلك من الشقاوة بتاعته ومع هذا وشوفوا يعني منهم ثلاثة بيلبسوا منبر دلوقتي يعني تخيلوا الميزانية اللي هو بيدفعها الاربع اطفال دول شكلها ايه ولم يفوته في يوم من الايام درس ولا خطبة بسبب اولاده وامرأته داعية الى شاف فضل الله يعني انا والله ما اعرف امرأة عندها ثلاث اطفال لسه بيلبسوا البنبرز والطفل الرابع يعني يا دوبك لسه معدي المرحلة دي وبفضل الله ما بتفوتش درس من الدروس اللي عليها وهي داعية الى الله ثبات عايزين النماذج المتربية دي يا جماعة عايزين نبقى كده يا جماعة عايزين نبقى رجالة في خدمة هذا الدين القصة دي بتعلمك تبقى بطل تبقى بطل قصة فيها معاني بطولة مش اي حاجة وبتعلمك تبقى من اهل اليقين ومن اهل الفداء والتضحية للدين حتى لو هيوصل الموضوع لحياتك فابى فقال اذهبوا به فدفعه الى نفر من اصحابه وقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا له ما شافوش نصين ليه اصل الناس بتحب الغلام ده فما ينفعش مع المدة دي نوديه على جبل لو مرضاش وقع مات هنقول ده كان بيعبد ربنا بتاعه ده هناك ووقع مات ما نعرفش عنه حاجة وفي نفس الوقت يبقى مات ايه كنت ما حدش يعرف عنه حاجة فادفعوا به الى جبل كذا وكذا فاذا بلغتم ذروته اقعدوا قربوا بيه من حبل المشنقة واحدة واحدة كده فان عاد والا فالقوه فلما اخذوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت الله اكبر شايفين اليقين مش اللهم اكفنيه بما شئت تفضل واثق لاخر لحظة ان الله معاك بما شاء ما تعرفش الفرج هيجي امتى ولا ازاي ولا من اي طريق ولكن واثق ان الفرج جاي فتزلزل الجبل وكم تزلزلت الجبال في هذه الايام ولم يفق الناس فوقع الجميع وعاد هو الى الملك يا سلام يا رب اللهم اكفنيهم بما شئت عرف طفل يعني قريب احد الاخوة حكى له القصة دي وقعد يحكيها له ويفرجوا عليها فيديو ومتصورة فيلم كرتونه وقعد يعيشوا في معانيها فالطفل يعني شايفين يا جماعة الطفل بيشرب المعاني ازاي فالطفل راجع لقريبه مرة فبيقول له النهاردة يا خالي وكان خاله يعني الاخ ده النهاردة يا خالي في الفصل المدرسة وقفتنا كلنا وقالت هضربكوا كلكم فانا قلت اللهم اكفنيهم بما شئت ضربت الفصل كله لنا وفي نفس الطفل حصل له موقف كان خاله ده يعني ايه يعني مجتهد في الدين شويه فكان في مشاكل جامده جدا في البيت ما بينه وبين اهله فالطفل طلع في جو من الشتات رهيب نفس الشتات اللي كان عند الغلام في الاول فمره من المرات راح له قال له يا خال انا عرفت ان انت صح قال له منين؟ قال له انا مسكت طوبه ورميتها وقلت يا رب لو خالي هو الصح تيجي على اليمين لو هم الصح تيجي على الشمال فاهم جاي على اليمين يعني الطفل يا جماعة بيشرب الافكار يا جماعة يعني عشان كده لاقي معاك ليه غلام الطفل بيشرب الافكار يعني لا تستقل ابدا بامكانيات الاطفال اللهم اكفنيهم بما شئت تزلزل اغرب بقى رجع للملك برجليه يا سلام ده ايه كل ده؟ ايه اليقين ده؟ عارفين رجوع للملك ده الثلاثة ترجمتها ايه؟

لانهم شافوا موسى بيتكلموا بالطريقه دي، بيقول له اني لا اظنك يا فرعون مسبورا. هم دخلوا لقوا الدين كده، الدين اللي بقى في وش فرعون واقول له انت ولا حاجه. فهم لما اسلموا قالوا خلاص هو ده الدين، يبقى احنا داخلين الدين على هذا الاساس. قضيه النموذج يا جماعه، قضيه ان كثير من اخلاقيات الدين وصفات الدين ومبادئ الدين اصبحت خائبه في الواقع بتاعنا، لان مفيش نموذج بيمثلها عمليا. قضية ان احنا لازم نطبق هذا الدين عمليا عشان اللي يلتزم جديد. لو 10 جم جداد النهارده لقوا ان في المسجد كلهم اول ما الدرس بيخلص بيقوموا يصلوا سنه العشاء قبل ما يروحوا، اللي مش ناوي يصليها في البيت هيصلوا العشر السنه قبل ما يروحوا. لو اول ما لقوا كل واحد ماسك مصحف في جيبه يحط مصحف في جيبه. لو جم يقفوا مع ناس من القدامى لو بيتكلموا عن ربنا وعن التذبذب القلبي على طول هيسمعوا فاهمين يعني ايه ربنا يعني ايه التذبذب القلبي. قضية النموذج، قضية النموذج اخطر قضية. فتقاعست امرأة ان تقع في النار، فاتت امرأة ومعها صبي. امرأة بترمي نفسها في النار، شايفين النساء والبطولات اللي بتخرج من النساء في هذه الاوقات. فتقاعست ان تلقي نفسها في النار، خافت على بنتها، خافت على الوليد بتاعها. قال لها طب ما كانت تسيبه، لا هتسيبه لفين؟ هتسيبه عشان ياخدوه يربوه يطلعوه ساحر ولا يكفروه، يترمي في نار الدنيا احسن ما يترمي في نار الاخره. شايفين الفكر؟ الاباء اللي بيخافوا على اولادهم الساعه 2 بالليل لو في شباك مفتوح عليهم وهم بيدخلوهم جهنم بايديهم. يا جماعه لازم نخاف على اولادنا، بالذات الاخوات اللي معاهم اطفال يخافوا على اولادهم من نار الاخره. يعني دي واحده رمت ابنها ورضعها في نار الدنيا عشان ما تدخلش نار الاخره. شايفين الايمان وشايفين اليقين؟ فتقاعست ان تدخل فيها، فقال لها الصبي يا ام اصبري فانك على الحق. اخر كلمه في الحديث اللي هو لما الصبي ربنا انطقه في الماء وقال لها يا ام اصبري فانك على الحق. ربنا انطق لها الطفل في الماء. امتى الطفل بينطق في الماء؟ لما الظلم بيملى الارض وما عادش في صوت يقف يدافع عن المظلومين، يقوم ربنا ينطق الطفل اللي لسه فطرته ما اتلوثتش عشان يقول انا قادر ان انا اظهر الحق. لو كل الناس تخافوا عن اظهاره انا اظهره بقدرته سبحانه وتعالى. يقوم الطفل يقطع في هذه اللحظة انك على الحق. هو ده الشعار بتاعنا يا جماعة، اصبروا فانكم على الحق. اللي ما هوش قادر في موضوع التربية القلبية ده يصبر فانه على الحق. اللي ما هوش قادر يسيب المعاصي وشوية يجي وشوية يرجع يصبر فانه على الحق. اللي ما هوش قادر، اللي ما هوش قادر يا جماعة، الدنيا برة الفتن فيها اصبحت لا تطاق، ولكن اصبر لانك على الحق. نصبر على كل حاجة ربنا أمرنا ان احنا نصبر عليها. شايفين ثبات الغلام؟ شايفين بطولة الغلام؟ ما هو ده غلام زيه زيكم بالظبط، التزم في نفس ظروفكم في ظل بلد لا يوجد فيها دين يعني منتشر او ظاهر. وبعدين كان معاه نبي ما كانش، كان هو نبي ما كانش نبي، كان بيوحى اليه ما كانش بيوحى اليه، طب كان معاه نبي ما كانش معاه نبي، طب كان معاه عالم حتى ما مش عالم ده راتب يعني عابد. يعني يا جماعه ما يفرقش عن اي حد منكم ووصل لكل هذه المقامات. الحديث اقامه للحق على كل اللي قاعدين في المسجد دلوقتي عشان بنتكلم عن قصص الانبياء. تقولوا انبياء اهو ده يبقى وغلاب كمان، يعني ما كانش نص سن اللي قاعدين في المسجد دلوقتي. شايفين البطولة يا جماعة؟ شايفين سرعة الاستجابة؟ ربنا بعت له رسالة واحدة بس دخلته، ورسالة واحدة بس ثبتته، بعت له رايد في سكته قعد معاه شوية دخل في الدين. وبعد كده بعت له دبة اتقتلت بالحجر خلاص سبت على الطريق وايقن من الطريق. انت كام رسالة بعتت لك وانت كنت لسه ما دخلتش؟ وكم رسالة بعتت لك وانت في الطريق وانت مش فتش؟ كم رسالة؟ انا قعدت راهب واحد، انت سمعت كم شريط وكم شيخ وحضرت كم درس وكم خطبة؟ حضرنا قد ايه ووصلنا رسالة قد ايه يا جماعة؟ وكم رسالة بعتت لنا عشان نثبت وعشان نعرف ان ده الحق وعشان نصبر لاننا على الحق ولسه ما استجبناش لهذه الرسائل؟ شايفين بطولة الغلام وشايفين الربانية وشايفين قدرة الله؟ مين اللي بعت له الغلام في طريقه؟ مين اللي بعت له الشجرة في طريقه؟ الشجرة اللي اتكلمنا عنها اللي ربنا بعتها للدابة عشان تأخذ بخطامها، الشجرة اللي في حياة كل واحد مننا كانت سبب في دخوله هنا. مين يا جماعة؟ مين اللي قتل الدابة بالحجر الصغير؟ مين اللي زلزل الجبل عشان الغلام ينجو؟ مين اللي زلزل البحر عشان الغلام ينجو؟ مين اللي أطفق الطفل في البلد عشان الحق يظهر؟ مين يا جماعة اللي عمل كل ده؟ مين اللي عمل كل هذا؟ مش الله سبحانه وتعالى؟ مش قدرة الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده القصة دي بتعلمنا قدرة الله، بتعلمنا أن الله هو الكافي وأن الله هو الشافي.